بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قسمي: الحكم الوضعي، وقلنا إن القسم الثاني من قسمي الحكم الوضعي وهو الحكم الوضعي المنتزع عن حكم تكليفي ليس مجعولا بجعل مستقل، وإنما هو مجعول تبعا لجعل الحكم التكليفي. وأما القسم الأول وهو الحكم التكليفي الذي الحكم الوضع الذي يقع موضوعا لحكم تكليفي، فهو مجعول بجعل مستقل، أي يوجد جعلان: جعل للحكم الوضعي وجعل للحكم التكليفي المترتب عليه. وفي نهاية الدرس سأل الأخوة أنه ما هي الثمرة المترتبة على القول بأن القسم الأول مجعول بجعل مستقل، وماذا لو قيل بأنه أيضا ليس مجعولا بجعل مستقل كما قال بذلك الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، ناسبا ذلك إلى المشهور؟ ما هي الثمرة؟ أنا قلت في بداية الموضوع أن التفصيل بين قسمي الأحكام الوضعية إنما جاء لمناسبة التفصيل الذي نسب إلى الفاضل التوني في حجية الاستصحاب. ولذلك قلت إن تقسيم الحكم الشرعي ذكره الأصوليون هناك لهذه المناسبة، والسيد الصدر رحمة الله عليه بحثه بشكل تمهيدي في المباحث التمهيدية لعلم الأصول. وهناك البحث يحتاج إلى وقفة لسنا بصددها لأنها ليست جزءا من هذا الموضوع. هل ما نسب إلى الفاضل التوني صحيح؟ ما هو مراد الفاضل التوني؟ يحتاج إلى بحث. المحقق العراقي نسب إلى الفاضل التوني أنه يقول بحجية الاستصحاب في الأحكام التكليفية دون الوضعية، بينما الشيخ الأنصاري نسب إليه العكس بأنه يقول بحجية الاستصحاب في الأحكام الوضعية دون التكليفية. ما هو مراد الفاضل التوني؟ ما هي كلمته؟ فعلا ماذا يقصد؟ يحتاج إلى وقفة هناك. من أراد أن يراجع فليراجع هذا التفصيل في الكتب الأصولية في حجية الاستصحاب، التفصيل بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. وأفضل من رأيت من شراح الكفاية قد أوضح ذلك هو صاحب منتهى الدراية في الجزء الثامن، موجود هذا الموضوع إذا أردتم التدقيق في عبارة الفاضل التوني. على كل حال، ما هو متعارف من الثمرة على هذا البحث هو التالي: أننا إذا قلنا بأن الحكم الوضعي الواقع موضوعا لحكم تكليفي مجعول بجعل مستقل، هذا يعني أنه يمكن استصحابه. وإذا قلنا بأنه ليس مجعولا بجعل مستقل وإنما منتزع من الأحكام التكليفية، فهذا يعني أنه لا يمكن استصحابه. مثلا يقال لو أن إنسان عقد على بنت غير بالغة ثم شك بعد البلوغ أنه قد طلقها أو لا، هنا يوجد حكم وضعي وتوجد أحكام تكليفية. الحكم الوضعي هو الزوجية، الأحكام التكليفية هي وجوب إنفاق الرجل على زوجته وجواز وطء الرجل للزوجة. شو أنت تقول؟ الحكم التكليفي الأول وجوب الإنفاق ثابت قبل بلوغ البنت وبعد بلوغها. لكن جواز الوطء ليس ثابتا قبل البلوغ، لا يصح وطء غير البالغة، وإنما هو ثابت بعد البلوغ. إذا قلنا بأن الزوجية حكم وضعي مجعول بجعل المستقيل، حينئذ هذا الشاك بعد البلوغ يستصحب الزوجية، شك أنه قد طلقها أو لا، والزوجية حكم وضعي مجعولة بجعل المستقل، يستصحب الزوجية ويرتب كل الآثار، جواز الوطء ووجوب الإنفاق. أما إذا قلنا بأن الزوجية ليست مجعولة بجعل المستقل، وإنما هي حكم وضعي منتزع عن الحكم التكليفي، فحينئذ لا يوجد حكم وضعي حتى يستصحب، ليس لدينا إلا أحكام تكليفية. فنأتي إلى الأحكام التكليفية. وجوب الإنفاق كان ثابتا حتى قبل بلوغ البنت، الآن يشك ببقاء هذا الوجوب باعتبار يشك أنه طلقها أو لا، فيستصحب وجوب الإنفاق. أما جواز الوضع لم يكن ثابتا قبل بلوغ البنت، لم يكن ثابتا، فهنا الآن شاك بأنه قد طلقها أو لا، لا يستطيع أن يستصحب جواز الوضع، لأن جواز الوضع ليس له حالة سابقة متيقنة، فحينئذ اختلف الحال. إذا قلنا بأن الزوجية حكم الوضع يستصحب، حينئذ بسبب استصحاب الزوجية يجوز له الوضع. إذا قلنا بأن الزوجية ليست حكما وضعيا مجعولا بجعل المستقل فلا يمكن استصحابه، فحينئذ يترتب على ذلك أنه يستصحب وجوب الإنفاق، لكن لا يستطيع أن يستصحب جواز الوضع. إذا طبعا هذه ثمرة فعلا مترتبة، فيها نقاش بحثه هناك، ناخذها كأصل موضوع. إذا عرفنا ذلك ندخل في موضوع اليوم. السيد الصدر في ذيل البحث عن قسمي الأحكام الوضعية يقول، والأحكام يعني في نفس موضوع أقسام الحكم الشرعي، يقول والأحكام الشرعية سواء كانت تكليفية أو وضعية فهي في الغالب تشمل العالم بالحكم والجاهل به على حد سواء. هذا البحث يعنون في كتب بقاعدة الاشتراك، وفي كتب يبحث تحت عنوان أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. السيد الشهيد رحمة الله عليه بحث هذا الموضوع في موضعين، الموضع الأول هو هنا في ذيل تقسيم الحكم الشرعي، أو في موضوع تقسيم الحكم الشرعي، والبحث الثاني سيبحثه في الدليل، بحثه في الحلقة الثانية وسيبحثه في الحلقة الثالثة في الدليل العقلي بعنوان أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. وهناك سيفصل السيد الاستدلال على استحالة اختصاص الأحكام بالعالم بالدور. هنا يبحث الموضوع بشكل شامل، يعني بشكل من كل الأدلة، وهناك يختص البحث بأحد الأدلة وهو الاستدلال بالدور على أنه يستحيل أن تختص الأحكام بالعالمين بها. في الكتب الأخرى الأصولية يبحث هذا الموضوع بنفس هذا العنوان، أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، لكن يبحث في مباحث حجية القطع، يعني القطع بالحكم هل يؤخذ في موضوع الحكم أو لا، يبحث في مباحث القطع. على منهجية الكفاية تجدون هذا الموضوع في مباحث القاطع في كتب البحث الخارجي. إذا عرفنا هذا نعود إلى أصل المطلب، فنقول سؤال، هل الأحكام، أكو جهاز هنا خاف يأثر على التسجيل، سؤال، هل الأحكام تشمل العالم والجاهل أم تختص بالعالم فقط؟ إذا قلنا بأنها تشمل العالم والجاهل، هذا ما يصطلح عليه بالاشتراك، يعني اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، أو قل إن الأحكام يشترك فيها ثابتة بحق العالم وبحق الجاهل. وإذا قلنا بأنها لا تشمل الجاهل هذا ما يصطلح عليه بالاختصاص، يعني اختصاص الأحكام بالعالمين بها. قد يخطر في الذهن إشكال، ما معنى أن يشمل الحكم الجاهل به؟ الجاهل به يكون معذورا، شنو ما معنى أن الحكم يشمله؟ لعله يخطر هذا الإشكال. الإشكال خاطئ. حينما نقول الحكم يشمل العالم والجاهل، شنو الحكم هو؟ جاوبوني. يعني التشريع الاعتبار يشمل، مو في مقام التنجيز، مو في مرحلة التنجيز. هز هذا الحكم الذي جهله الجاهل معذور بجهله أم لا؟ الكل يقول معذور، الجاهل معذور. المعذورية شيء، تارة نقول الجاهل معذور، وأخرى نقول لا يوجد حكم ثابت بحقه. ما نريد أن نثبته في قاعدة الاشتراك أن الحكم شامل للجاهل، يوجد حكم بحقه، غايتها هو معذور. أما إذا قلنا لا، الأحكام لا تشمل الجاهل، يعني لا يوجد تكليف، لا يوجد حكم بحق الجاهل، والثمرة شنو؟ في عالم الثبوت، في مرحلة الثبوت. والثمرة شنو؟ الثمرة إذا قلنا بأن الأحكام تشمل الجاهل غايتها معذور لجهله، فإذا انكشف الخلاف. إذا عرف الجاهل بأنه كان جاهلا والصحيح هو هذا الحكم، خب شنو لازم يعيد ويترتب على ذلك. إذا قلنا بأن لا تكليف بحق الجاهل، لا تكليف، الأحكام لا تشمله، حتى لو انكشف الخلاف عندما كان جاهلا لا تكليف بحقه. واضح؟ جيد. إذن المدعى أن الأحكام بمعنى التكليف، الحكم الإنشائي، الاعتبار ثابت، الجعل ثابت بحق العالم والجاهل. غاية الأمر أن الجاهل معذور تجاه الحكم الذي يجهله. جيد. الإمامية عرفت بأنها تقول بالاشتراك، يعني الأحكام مشتركة للجاهل والعالم، لا تختص بالعالم. لا، مو بس عالم الملاك، مرحلة الثبوت. لا، كلامنا مو في عالم الملاك. إذا في عالم الملاك طبينا بمشكلة، هذه شو راح يقولون في عالم الملاك؟ طبينا بمشكلة. شنو المشكلة؟ أمس قلنا هالمشكلة، الأحكام الوضعية شنو؟ لا ملاك مستقل لها. فإذا كنا في عالم الملاك خصينا الكلام بالحكم التكليفي، وإحنا كلامنا الأحكام التكليفية أو وضعية. خلونا مرحلة الاعتبار، الحكم هي مرحلة الاعتبار، مرحلة الجعل، مرحلة التشريع، دون الدخول في مسألة الملاك. مرحلة الثبوت، نقول بأن الأحكام شاملة للعالم والجاهل، والإمامية قد عرفت بذلك، ولذلك سميت المخطئة. وسأقول شنو معنى التخطئة وشنو معنى التصويب بعد ذلك، بعد أن أتكلم عن الأدلة. جيد. إذا عرفنا هذا، فما هو الدليل على أن الأحكام تشمل في الغالب العالم والجاهل على حد سواء؟ قيد في الغالب نريد أن نخرج به بعض الموارد التي دل الدليل الخاص على أنها مختصة بالعالم، مثل ما؟ مثل قضية الجهر والإخفاء. دل الدليل الخاص على أن الإنسان إذا أخفت في موضع الجهر أو جهر في موضع الإخفاء لا عن عمد، عن جهل بالحكم الشرعي، حينئذ يقال له بمجرد أن تتذكر، إذا كنت قد جهرت في موضع الإخفات اخفت، إذا كنت قد أخفت في موضع الجهر اجهر، ولا يجب عليك أن تعيد ما مضى، ولذلك أعبر عنه شرط ذكري. ليش؟ لأنه ثبت بالدليل الخاص أن الجهر والإخفات هذا الحكم مختص بالعالم. وكذلك في مسألة من صلى تماما وهو يجب عليه أن يقصر، ليس العكس، قيل بأن من صلى تماما وهو جاهل بأن حكمه القاصر حينئذ ما دام قد صلى تماما فحتى لو انكشف له الخلاف بعد ذلك فلا يعيد هذه الصلاة. طبعا إذا صلى قصرا في والمفروض أنه يصلي تمام يعيد. وأيضا في موضع يقال ذلك من الموارد لبس غير المأكول إذا كان الإنسان جاهلا بالحكم في الصلاة، يقال إن هذه المانعية مانعية تختص بالعالم بالحكم. وأيضا يقال ذلك في مورد لبس الذهب بالنسبة إلى الرجل، بعض الموارد دل الدليل على أنها مختصة بالعالم. أما الغالب فالأحكام شاملة للعالمين والجاهلين. الصلاة تمام إذا عن جهل معي، بس إذا نسى هذا تفصيل. تفصيل كلام شيخ عن الإثبات. ها؟ كلام في إثباتي على الإثبات يعني. شلون يعني؟ الخارجية مو على التشريع. لا في عالم التشريع، بس هو لأنه الإثبات أبرز التشريع، يعني كشف عن التشريع. يعني الآن واحد ما يدري عباله حكمة تكليفة في عالم التشريع أنه إذا سافر مع أنه سافر يتم، ما مكتشف التشريع، جاهل بالتشريع، بعد ذلك اكتشف من خلال الدليل، يقول مع ذلك لا يعيد. ليش؟ لأن التكليف من الأول مختص بالعالم. جيد، ما هو الدليل على اشتراك الأحكام؟ ذكر السيد الشهيد رحمة الله عليه هنا ثلاثة أدلة. الدليل الأول الدعية والدعوة تنقل عن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه إن هناك أخبار دالة على الاشتراك مستفيضة، بل الشيخ الأعظم ادعى التواتر، وتعرفون أنتم التواتر أعلى درجة من الاستفاضة، والاستفاضة أعلى درجة من خبر الأحد. وطبعا الشيخ الأنصاري ما قال شنو هي هذه الروايات المتواترة، ما هي هذه الروايات المتواترة؟ توجد لدينا روايات متواترة تدل على الاشتراك؟ قال تواتر، ولذلك جاء العلماء بعد فناقشوا منين عندنا روايات متواترة. هو لو كان قد قال ما هي هذه الروايات حينئذ نرجع إلى الروايات نرى أنها متواترة أو لا، لكن لهم لم يقل، قال وفي ذلك أخبار مضمون العبارة متواترة. بعد ما هي هاي الأخبار المتواترة؟ ربما هذه إشارة إلى روايات وجوب التعلم. في رواية عن مسعد بن زياد قال سمعت جعفر بن محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وقد سئل عن قوله تعالى في الله الحجة البالغة، فقال إن الله يقول للعبد يوم القيامة أكنت عالما؟ فإن قال نعم قال له أفلا عملت بما علمت؟ المصيبة علينا هاي، كنت وقفت، إذا كنت تعلم ليش ما اشتغلت يعني؟ هاي مصيبة المصايب يعني، هذا كنت وقف عندها. وإن قال كنت جاهلا ما يتوقف السؤال، والبعض يعتقد من يقول ما كنت تدري ينتفع بهذا، ما يتوقف السؤال. قال له إن أفلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصمه، وذلك الحجة البالغة. وفي مضمون هذه الرواية روايات متعددة، وهذه الرواية واضحة أن الجهل غير معذر بالحكم الشرعي. هنا طبعا غير معذر شنو المقصود؟ يعني الجهل المطبق، يعني الذي لا يمكنه أن يتعلم، يعني بإمكانه أن يعرف ولا يعرف، هذه مو معذرية. أما هذا الذي لا ليس بإمكانه أن يتعلم والتعلم ليس في مظانه، خب معذور أمام الله سبحانه وتعالى، قاصر. قاصر. يراد بهذه الروايات الإشارة إلى ماذا؟ إن الجهل بل إن الحكم، سؤال، إن الحكم لو لم يكن شاملا للجاهل، لو لم يكن شاملا للجاهل، هسه بغض النظر عن التفصيل، نتكلم عن الجاهل الذي لا عذر له في جهله، لولا أن يكون الحكم، تقول النقطة الاستدلال، لولا أن يكون الحكم شاملا للجاهل، أيستحق الجاهل التوبيخ؟ إذا كان الحكم من الأول هو شامل مختص بالعالم، لا حكم بحق الجاهل، فليش يوبخ؟ لا تكليف بحقه، مو يوجد تكليف ويعذار، لا لا يوجد تكليف، واضح الفكرة؟ فيستدل بهذه الرواية. إذا كان مقصود الشيخ الأنصاري هذه الروايات، فهذه الروايات جواب على جناب الشيخ، سواء قلنا بأن مقصوده التواتر اللفظي، لا يوجد تواتر لفظي، معنوي لا، إجمالي أم لا يوجد هذا المعنى، يعني المنتزع لا تبلغ، لو انتزعناه من جملة من الروايات بهذا اللسان لا يبلغ ذلك حتى حد التواتر الإجمالي. ولذلك بعض العلماء يقول لا، مو فقط هذه الروايات يشير لها الشيخ الأنصاري، يشير إلى روايات الاحتياط، موعدنا روايات استند إليها الإخباريون في وجوب الاحتياط ولم يفهم منها الأصوليون ذلك، هذه روايات الاحتياط، فهي وإن لم تتم دلالتها على وجوب الاحتياط عند الشك، فلا أقل من دلالتها على شمول الحكم الواقعي للإنسان الشاك، وإن كان محكوما بالبراءة بحسب الظاهر. روايات الاحتياط وإن لم تدل على وجوب الاحتياط ظاهرا، لكنها على الأقل حينما تركز أنه احتط لدينك، هذا التركيز، لما احتط عند الشك؟ ليش احتط؟ أنا جاهل بالحكم، الحكم لا يشملني، ما معنى بعد وجوب الاحتياط أو حسن الاحتياط؟ هذا يعني أن روايات الاحتياط تشير إلى قضية، ولو لم تتم دلالتها على الوجوب الاحتياط، لكنها على الأقل فيها دلالة على أن الحكم المجهول، الحكم المشكوك، الحكم غير المعلوم لي شامل لي أنا الجاهل. فهذه الطائفة الأولى، طائفة وجوب التعلم، وهذه الطائفة طائفة الاحتياط، ممكن أن ننتزع من المجموع تواتر معنوي أو تواتر إجمالي. أسا سيد الصدر ظاهرا حتى لو جمعنا كلتا الطائفتين كأنه يناقش أنه لا تبلغ حد التواتر، بل غايتها روايات مستفيضة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وهو أهم الأدلة، الدليل الثاني هو نفس إطلاقات أدلة الأحكام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع مطلقة تشمل العالم والجهل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، شنو؟ سواء كان عالما أو جاهلا، أقيموا الصلاة، سواء كان عالما أو جاهلا، هذه الأحكام مطلقة لا تخصص إلا بدليل، ولا يوجد دليل على التخصيص إلا في بعض الموارد الخاصة التي جاءت القرينة المتصلة أو المنفصلة أن هذا الحكم يختص بالعالم. هذا دليل ثاني. طبعا شنو؟ لا مو تخصص، تخصيص. تخصص شنو؟ تخصيص التخصص غير مشمولة أصلا. كان ذكر من الأساس في عالم الثبوت هذا الحكم ثابت في حق العالم، فمخرج من عالم الثبوت. هذا إذا نظرنا لنفس المورد، بس إذا نظرنا إن القاعدة الأدلة تقول إن الأحكام كأحكام شاملة للعالم والجاهل، هذا المورد خرج عن هذه القاعدة الكلية، هذا تخصيص، هذا المورد تخصيص. ما أنا عندي قاعدة مطلقة تقول إن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، شنو دليل هالإطلاقات؟ جيد، ليش حكم الجهر والإخفات يختص بالعالم؟ هذا تخصيص لهذا الإطلاق. جيد، إذا عرفنا هذا ما هو الدليل الثالث؟ قال الدليل الثالث هو الاستدلال بقضية الدور، هذا اللي سيأتي تفصيله في مبحث أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم. ما هو الدور؟ هكذا نقول، إذا قلنا بأن الأحكام مختصة بالعالم بها، ماذا يعني ذلك؟ الاختصاص ماذا يعني؟ إن الحكم لكي يكون ثابتا لا بد أن يعلم به المكلف. هذا يعني إن العلم بالحكم أخذ في موضوع الحكم. يعني شنو أخذ في موضوع الحكم؟ يعني إن الحكم متوقف على العلم به، لأن تعرفون الحكم متوقف على موضوعه، لو مو متوقف يعني الموضوع سابق رتبة ثم يتحقق الحكم. جيد، أخذوا هاي المقدمة. الحكم متوقف على العلم به، ليش؟ لأن كل حكم متوقف على موضوعه، والذي فرضنا أن العلم بالحكم هو موضوع أو جزء الموضوع للحكم. هذه مقدمة. إذن الحكم متوقف على ماذا؟ جاوبوني، على العلم به. هذا منين جبناها هاي؟ منين جبناها؟ هذا لازم القول بالاختصاص، لازم القول بأن الأحكام مختصة بالعالم. يعني معنى ذلك أن الأحكام قد أخذ في موضوعها العلم بها. هذه المقدمة. المقدمة الثانية، والعلم بالحكم يتوقف على ثبوت الحكم أم لا؟ منين جبنا هاي؟ لأن كل علم يتوقف على ثبوت معلومه في رتبة سابقة. حينما تعلم بالشيء لابد أن يوجد الشيء أولا ثم تعلم به. ها؟ موجود الشيء حتى تعلم به، فصارت عندنا مقدمتين. المقدمة الأولى إن الحكم متوقف على العلم به، وعرفنا من نجت. المقدمة الثانية، والعلم بالحكم متوقف على ثبوت الحكم. الحكم متوقف على العلم بالحكم، والعلم بالحكم متوقف على ثبوت الحكم. صار الحكم متوقفا على نفسه، وهذا دور وهو باطل. واضح؟ جيد، هذا الدليل الثالث. الدليل الثالث، هناك سيقول السيد الصدر، طبعا يرد بأنه نمنع التوقف الثاني. شلون نمنع التوقف الثاني؟ نقول نعم، قاعدة الاختصاص تفيد أن الحكم متوقف على العلم به، لكن العلم بالحكم ليس متوقفا على الحكم. شو انت بولي وتفصيله في الحلقة الثانية وسيأتي تفصيله، لكن إشارة، العلم بالحكم ليس متوقفا على ثبوت الحكم، لأنه لو كان العلم بالحكم متوقف على ثبوت الحكم حقا صار كل علم مصيبا، لأنه إذا العلم بالحكم يتوقف على ثبوت الحكم حقا هذا يعني أن كل علم هو علم مصيب. العلم بالحكم لا يتوقف على ثبوت الحكم، يتوقف على الصورة الذهنية للحكم. فلا دوره. الحكم متوقف على العلم بالحكم، والعلم بالحكم متوقف على الصورة الذهنية. تعبير السيد الصدر ما أدري بالحلقة الثانية أو بالثالثة أو بالبحث الخارج، يقول أكو معلوم بالذات وأكو معلوم بالعرض. المعلوم بالذات ما هو؟ الصورة الذهنية. المعلوم بالعرض الحكم الخارجي. تبولي زين، الخارج الذي يتوقف عليه العلم ما هو معلوم بالذات، فلا يوجد دور. عندك ايش قالوا؟ لا شيخنا، بس بالنسبه يعني هذا كلامك تعبير ثاني للسيد السيد، هو تفرق بين الجهل. لا بعدنا، هذا مو هو، هذا جواب ثاني. هذا جاي هنا السيد الصدر لم يقبل بهذا الجواب، قال هذا يحل مشكله الدور لكن لا يحل مشكله الاستحاله العقليه. هذا مشروحه خطا في الحلقه الثانيه عند اغلب الكلمات. سيد الصدر عبالهم هذا الكلام مالته يحل الدور. سيد الصدر يقول لا لا، هذا الحل الدور اقبله لكن لا يحل الاستحاله العقليه. يعني مو يريد يقول الدور باقي، الدور زال لكن بقي ذلك مستحيل عقلا. لما مولاي؟ قال الاستحالة العقلية ثابتة للسبب التالي. إذا قلنا بأن الحكم متوقف على العلم به، يعني العلم بالحكم شنو صار؟ موضوع للحكم. شنو دور الموضوع؟ دور الموضوع شنو؟ شنو دوره؟ شنو شغل الموضوع؟ الإيجاد والخلق، مو عله؟ مو هذا دور الموضوع؟ جيد. إذا قلنا بأن الحكم مختص بالعالم به، هذا يعني أن العلم بالحكم دوره دور الموضوع للحكم، ودور الموضوع للحكم يعني أنه يولد الحكم. هذا غير مقبول، لأن معلوم بالوجدان أن العلم بالحكم ليس دوره العلم، العلم بأي شيء ليس دوره دور التوليد، وإنما دوره دور الكاشفين. إذا قلت العلم بالحكم موضوع للحكم، هذا يعني أن دوره دور التوليد، بينما دور العلم ليس دور التوليد، دور الكاشفية. فبقي يستحيل أن يؤخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم حتى لو نفينا الدور. شنو الجواب؟ حتى لو نفينا الدور يبقى مستحيل أن نقول بأن الحكم متوقف على العلم به حتى لو نفينا الدور. ليش مستحيل؟ لأنه إذا قلنا بأن الحكم متوقف على العلم به، أخرجنا العلم من دوره في الكاشفية إلى دور التوليد، وهذا غير مقبول وجدانا. شنو الحل مولاي؟ اللي أجاب بجناب الشيخ، شنو الحل؟ قال الحل بالتفريق بين الجهل والمجهول. شنو الجعل والمجعول؟ شرحناه بالحلقة الثانية مفصلا، خافوا الأخوة بعضهم ما حاضر عندنا. الجعل طبعا، الجعل والمجعول، الجعل هو الحكم الشرعي المفترض القيود. يعني الجعل هو الحكم الشرعي قبل تحقق القيود خارجا، والمجعول هو الحكم الشرعي بعد تحقق القيود خارجا. مو الجعل والمجعول، يعني شيء آخر. بعبارة أخرى، وجوب الحج على المستطيع جعل بعد توفر المستطيع. يعني زيد صار مستطيعا، صار وجوب الحج فعلي بحق زيد، هذا هو المجعول. السيد الصدر ماذا يقول؟ يقول تحل المشكلة بالتالي، بأن نقول تحل مشكلة الدور وهذه الاستحالة العقلية الثانية، بأن نقول إن المجعول يتوقف على العلم بالجاعل، فلا دور ولا استحالة. يعني حينما نقول إن الأحكام، شو تقول؟ إن الأحكام مختص بالعالم، هذا يعني شنو؟ تأتي كل هذه الأشياء. إذا قلنا بأن هذا هذا الجواب هذا بأن لا هذا الاستدلال ضعيف، يمكن أن نقول هكذا إن العلم بالجعل قد أخذ في موضوع الحكم المجعول. جيد، إذا المجعول موضوعه العلم بالجعل يعني شنو معناه؟ يعني المجعول لا يتحقق إلا بعد العلم بالجعل. خوب الجعل متوقف على شيء؟ لم يتوقف على شيء. يعني الجعل ثابت في الشريعة ولا مشكلة فيه. العلم بالجعل ماذا ينفع؟ انت ابو لزين ماذا ينفع؟ ينفع في تحقق المجعول، وبالتالي امكن ان يقال بان الاحكام ايش بها؟ الاحكام والجعل مختصه بالعالم. هذا الاستدلال ما ينفعنا في اثبات قاعده الاشتراك. يمكن حل ذلك بان نقول بانه اخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجعول. واضح عندكم الفكرة لو مو واضح؟ واضح لو اكو اشكال؟ معناها ان السيد الصدر يريد ان يقول ان الاستدلال الثالث لا ينفع في اثبات قاعدة الاشتراك. يمكن ان يقال بان الاحكام مختصة بالعالم ولا يأتي دور، ولا تأتي استحالة عقلية. كيف لا يأتي دور؟ ان يقال هكذا، الحكم اي جعل متوقف على العلم به، الجعل متوقف على العلم به، والمجعول متوقف على العلم بالجعل، فلا دور ولا استحالة عقلية. جيد، إذن ما هو الدليل سيدنا؟ ما هو الدليل الصحيح عندك في قاعدة الاشتراك؟ قال الدليل الصحيح عندي هو الدليل الثاني، وهو إطلاقات أدلة الأحكام ولا دليل على تخصيصها بالجاهل، فالأحكام شاملة للعالم والجاهل. سؤال، هذا الدليل الثاني من الناحية المنهجية يفترض أن يؤخر عن دليل هذا الاستدلال العقلي، ليش؟ إذا قلنا باستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، يعني قبلنا بالاستدلال، ها؟ لا شو دليل مستقل؟ لا دليل عقلي يقول بأنه يستحيل، دليل عقلي بأنه شنو يقول؟ يستحيل أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. لا مؤيد يصير، لا مو انا ارد اشير الان. شنو الدليل الثالث؟ شو يقول الدليل الثالث؟ الدليل الثالث شنو مفاده؟ مفاده قبل رده، قبل رده مفاده شنو؟ ان الاحكام يصير ما يصير مختصه بالعالمين. جيد، والاطلاق شنو مفاده؟ ان الاحكام ليس مختصه بالحال، فالدليلان يؤيدان بعضهما. انما ارد اشير الى نكته، ارد اشير الى نكته. اذا قبلنا بالدليل الثالث لا يصح أن نقبل بالدليل الثاني على بعض المباني. مهم هاي لون، يعني ما يصير نطبقين فيه. لو ما تقبل الدليل الثالث، لا، إذا تقبل الدليل الثالث على بعض المباني لا يقبل الدليل الثاني. ليش؟ تذكرون ما هو نوع التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين؟ تذكرون في حلقة ثانية وما تذكرون؟ أما التناقض وأما الملكة والعدم. واضح لكم الفكرة؟ ها الملكة والعدم. طب جيد، لا موسيقى أقول، لا حتى داخل التناقض السيد الخوي ما عنده تناقض ولا عنده ملكة وعدم. السيد الخوي يقول لحاظ القيد لحاظ عدم القيد، فالتقابل ضدين. لا أصلا موسيقى، لكن عندنا رأيين، رأي يقول تقابل التناقض، ورأي يقول شنو؟ الملكة والعدم. شنو التقابل الملكة والعدم؟ أيوه شنو؟ يعني في الموضع الذي يصح فيه التقييد. سؤال، إذا كان المورد ليس مما يمكن فيه التقييد، لا يوجد تقييد، لكن لأنه كان مما لا يمكن أن يوجد فيه التقييد، غير ممكن التقييد. نستطيع استفادة الإطلاق؟ لا، لأن الإطلاق متى نستفيده؟ جاوبوني، في مكان يمكن فيه التقييد. على مبنى مقر تقول على واضح الفكرة. فإذا كان لا يمكن التقييد يصير ممكن الإطلاق أم غير ممكن؟ جاوبوني، على هذا المبنى غير ممكن الإطلاق. يعني شنو؟ يعني الإطلاق غير مراد. يصير مثل من؟ مثل ما أن الإمام أطلق لكن نقطع أن الإطلاق بسبب التقييد، فما نجي نقول لم يقيد، وبما أنه لم يذكر قيدا فهو لا يريده، وإذن هو يريد الإطلاق. لا، ليس في مقام البيان، لأنه في موضع تقييد. نعم، إذا قلنا بالدليل الثالث قبل الرد عليه أن يستحيل أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، شنو معنى؟ شنو معنى؟ يعني يستحيل التقييد، لأن التقييد ماذا يؤدي؟ إلى الدور. واضح لكم الفكرة؟ أو إخراج العلم من دور الكشفية إلى دور التوليد، وكلاهما مستحيل عقلا. فإذا قلنا بالدليل الثالث على مبنى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو تقابل الملكة والعدم، لا يصح الاستدلال بالدليل الثاني. متى يصح الاستدلال بالدليل الثاني؟ على مبنى من يقول بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو تقابل السلب والإيجاب، تقابل التناقض، أو نقول بأن الدليل الثالث ليس بصحيح لأنه مردود، لأنه في الحقيقة يمكن أخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجعول ولا استحالة بذلك. يعني يمكن تقييد الأحكام وتخصيص الأحكام بالعالمين بها، يعني هذا الدليل العقلي غير ثابت على إثبات قاعدة الاشتراك، فحينئذ يصح الاستدلال الثاني. ولذلك هكذا يفترض التسلسل، يفترض أن يسبق الدليل الثالث الدليل الثاني. بعد رده ونقول هو ليس بدليل، حينئذ نستدل بالإطلاق. واضح. خلي أتعبكم مع أنه أربعاء، بس أتعبكم لأنه احتمال أكو سفر، بس لأن ما عندنا بقى شيء مهم. إذا عرفنا هذا، حينئذ الأحكام مشتركة بين العالمين والجاهلين بها. جيد، الإمارات والأصول شنو دورها؟ شو أنت تقول؟ الإمارات والأصول، الإمارات ناظرة إلى إحراز الواقع، الأصول تحدد وظيفة عملية. الإمارات والأصول قد تصيب الواقع وقد تخطئه، يعني الحكم الواقعي ثابت بحق الجاهل. مرة الإمارة تصيبه الحكم الواقع، افترض هو حرمة التدخين، تجي الإمارة ماذا تقول؟ خبر ثقة مثلا يقول التدخين حلال مثال، أو أصل الحلية، أصالة الحلية. هنا هذه لا الأمارة أصابت الواقع ولا الأصل العملي أصاب له، بينما مثلا الحكم الواقعي هو حرمة لحم الأرنب، وجاء خبر الثقة فأيضا قال بحرمة لحم الأرنب. هنا الأمارة أصابت شنو؟ الحكم الواقعي هو مثلا يعني أن الدم للمشكوك كونه مسلم أو غير مسلم، الحكم الواقعي هو الاحتياط، جاءت أصابت الاحتياط في الدماء تؤكد يعني شنو، يعني أصابت هذا الحكم الواقعي. فإذا الأمارات يعني الأدلة قد تصيب الواقع وقد تخطئه، ومن هنا سمينا بالمخطئة، لأن دائما أكو حكم واقعي يشمل العالم والجاهل، قد نصيبه وقد نخطئه. بينما إذا قلنا بأن الأحكام مختصة بالعالمين، شو أنت تقول؟ أكو حكم بحق الجاهل لو ما أكو حكم بحق الجاهل؟ لا يوجد حكم بحق الجاهل. جيد، ما تدل عليه الأمارة والأصل دائما يكون هو الحكم بحق الجاهل، يعني شنو؟ دائما هو هو حكمه الواقعي لا حكم بحقه. وهذا معنى التصويب، أن الأدلة التي يتوصل إليها الفقيه هذه الأدلة هي الحكم الواقعي بحق الجاهل، لأن الجاهل لا حكم واقعي بحقه. واضح عندكم الفكرة؟ منتبهين وياي؟ جيد. يبقى أن التصويب على نحوين، تصويب أشعري وتصويب معتزلي. التصويب الأشعري، ليش أختصر الموضوع؟ لأن في الحقيقة ما بي شيء جديد بمستوى الحلقة. التصويب الأشعري يقال هكذا، أن لا حكم أصلا بحق الجاهل، وحكمه هو ما توصل إليه الفقيه. ما توجد أحكام بحق الجاهل. والتصويب المعتزلي لا، توجد أحكام بحق الجاهل، لكن عند ما لا يتوصل إليها الفقيه يتبدل الحكم الواقعي بحق الجاهل إلى ما أفادته الأمارة أو الأصل، يتبدل. وهذا أخف مؤونة من التصويب الأشعري بين قوسين. فعلا هكذا يرى الأشاعرة؟ صعب شيء نلتزم. هذه الكلمة عهدتها على ناقلها. حتى الأشاعرة يتبرؤون من هكذا تصويب. روحوا راجعوا الكتب، ماكو شيء تصويب. ما يقولوا الكلام اللي عندهم فيما لا نص فيه، فيما لا نص فيه. وأيضا أكو خلاف، يعني مو اتفاق عند الأشاعرة. لا، فيما لا، هم يصرحون فيما لا نص فيه، يقولون الأحكام فيها نصوص، إذن فيها أحكام واقعية قد حتى لو أنت ما وصلك النص، ما عرفت تستنبط الحكم النص، وتوجد أحكام لا نص فيها. واضحة الفكرة؟ هذه التصويب الأشعري أيضا فعلا هذا عند التصويب المعتزلي، فعلا عند المعتزلة. شلون يتناسب هذا مع أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد؟ شلون يتبدل الحكم بحسب وطبق الأمارة؟ هذا الموضوع يحتاج إلى تدقيق. نأخذ كأصل موضوع في الحلقة الثالثة، يحتاج إلى تدقيق. نراجع كلمات الأشاعرة، كلمات المعتزلة، ما هو المراد من التصويب. لكن بالجملة، بالجملة هم يرون أن الجاهلة، هم يرون أن الجاهلة حكمه ما وصلته الأمارة، يعني التسمية هكذا، وبالتالي فالأمارة صائبة دائما، يصرحون بذلك، صائبة دائما. الله سبحانه وتعالى إذا لم يتوصل المكلف إلى الحكم يجعل حكمه هو ما توصل إليه. هذا المعنى منتزع، مقبول هذا المعنى. الإرادة تابعة للدليل. ها؟ الإرادة الإلهية تابعة للدليل. تابعة للدليل. واضح الفكرة؟ وهذا طبعا يناقض قاعدة. هذا الكلام بسبب أنهم كأنهم لا يؤمنون بأن ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. إذا آمنا بأن ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، حينئذ هذا الحكم نوصله ما نوصله، إذا وصلنا بها ونعمت، إذا ما وصلنا إحنا أخطأنا لكن معذورين بسبب الدليل. هذا هو التخطئة. أما أن نقول بأن لا حكم والحكم هو ما وصل إليه الدليل، هذا هو المعنى الإجمالي للتصويب. أما هكذا تفصيل دقيق بأن يقال، يقولون لا يوجد حكم أصلا والحكم هو ما قاله الدليل، أو يوجد حكم ويتبدل، هذا ليس صريحا في كلماته. واضح؟ خلينا نقرأ. قال تعذروني من الإزعاج وطالب الدرس، لأن ما يستحق درسين، البقية مو دقيقة بحيث تستحق درسين. قال شمول الحكم للعالم والجاهل وأحكام الشريعة تكليفية، كحرمة الخمر، الخمر حرام، ووضعية كجزئية السورة، كنجاسة الدم، تشمل في الغالب، هاي كلمة في الغالب تشير إلى استثناء بعض الحالات الأحكام فيها مختصة بالعالم، مثل من حالة الجهر والإخفاء، حالة القصر والتمام، حالة لبس ما لا يخل لحمه في الصلاة. قال تشمل في الغالب العالم بالحكم والجاهل على السواء، ولا تختص بالعالم. وقد ادعي، هاي الأدلة، دليل الأول، وقد ادعي أن الأخبار الدالة على ذلك مستفيضة، بل ادعى الشيخ الأنصاري أنها متواترة، وشرحت ذلك. ما هي هذه الروايات؟ اثنين، ويكفي دليلا على ذلك اطلاقات أدلة تلك الأحكام. يا هي تلك الأحكام؟ يعني أحكام التكليفية والوضعية. ضربت لكم أمثل، ولله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا، أقيم الصلاة، كتب عليكم الصيام، هذه كلها مطلقة تشمل العالم والجاهل. قال ويكفي دليلا على ذلك اطلاقات أدلة تلك الأحكام. وقلت هذا الدليل، هذا الدليل حتى يصح على بعض المباني لابد أن يرد الدليل الثالث. ولهذا أصبحت قاعدة اشتراك الحكم الشرعي بين العالم والجاهل موردا للقبول على وجه العموم بين أصحابنا، إلا إذا دل دليل خاص على خلاف ذلك في مورد. هاي الإشارة إلى كلمة في الغالب. جيد. وقد يبرهن، هذا الدليل الثالث، بعدنا بالأدلة، وقد يبرهن على هذه القاعدة. قد يبرهن هنا يعني يريد سير صدره يشكك عن طريق إثبات استحالة اختصاص الحكم بالعالم، لأنه شنو؟ لأنه يا هو اختصاص الحكم بالعالم يعني أن العلم بالحكم قد أخذ في موضوعه، في موضوع الحكم. إذا أخذ في موضوعه شنتج؟ جاوبوني، شنتج أن الحكم متأخر رتبة عن موضوعه، يعني الحكم متوقف على موضوعه. زين، هاي واضحة، هذه معنى الاختصاص. إذا كان كذلك، إذا العلم أيضا يتوقف على ثبوت الحكم، العلم بالحكم يتوقف على ثبوت الحكم، هذه معروفة، لأن كل علم يتوقف على ثبوت معلومة، فصار الحكم متوقفا على نفسه. قال وينتج عن ذلك تأخر الحكم رتبة عن العلم به، به شنو يعني به؟ بالحكم. وتوقفه، توقف من؟ توقف الحكم عليه، على العلم بالحكم، وفقا لطبيعة العلاقة بين الحكم وموضوعه. إيه تحتاج لها مقدمة ثانية حتى تصير مستحيلة. و العلم بالحكم متوقف على الحكم، المقدمة الأولى شنو هي؟ الحكم متوقف على العلم بالحكم، لأن الحكم متوقف على موضوعه، وفرضنا أن العلم بالحكم موضوع للحكم. المقدمة الثانية، والعلم بالحكم متوقف على ثبوت الحكم، توقف كل علم على معلومة. النتيجة شنو؟ أن الحكم متوقف على الحكم، وهذا دور مصرع. قال ولكن قد مر بنا في الحلقة السابقة أن المستحيل هو أخذ العلم بالحكم المجعول. أنا طبعا جبت لكم تفصيل، قلت لكم رد قبل هذا الرد، أخذ العلم بالحكم المجعول في موضوعه، في موضوع الحكم المجعول، هذا هو المستحيل. بينما إذا قلنا العلم بالجعل قد أخذ في موضوع الحكم المجعول، لا دور. إذا قلنا بأن العلم بالجعل قد أخذ في موضوع الحكم المجعول، شو معنى هذا؟ معنى أن الأحكام مختصة بالعالم. واضح؟ إذن هذا الدليل لا ينفع في إثبات قاعدة الاشتراك. وياي أنتم منتبهين؟ جيد. فيه يعني على فد مورد ممكن حدثه، لا أخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجعول فيه، ويترتب على ما ذكرناه. يعني نتيجة شنو هذا الدليل الثالث؟ لا يصلح هذا الدليل لإثبات استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع، يعني لا يكفي لإثبات جاوبون اشتراك الأحكام، هذا لا يكفي. جيد. قال ويترتب على ما ذكرناه من الشمول، يعني شنو الشمول؟ شمول الأحكام للعالم والجاهل، أن الأمارات والأصول، إذا تبدون تضيفون عبارة أوضح الصيغة، أن الحكم الواقعي ثابت. هاي العبارة إضافتها مهمة، أن الحكم الواقعي ثابت، علم به المكلف أو لم يعلم، أن الحكم الواقعي ثابت، علم به المكلف أو لم يعلم. وكمل العبارة، وأن الأمارات والأصول التي يرجع إليها المكلف الجاهل في الشبهة الحكمية، شنو الشبهة الحكمية؟ مثل لحم الأرنب حرام أو حلال، أو الموضوعية، هذه الذبيحة مذكات أو لا، مذكات تذكية شرعية أو لا، قد تصيب الواقع وقد تخطئ. فللشارع إذن أحكام واقعية محفوظة في حق الجميع، الحكم الواقعي موجود ومحفوظ وثابت، والأدلة والأصول قد تصيبه وقد تخطئه في معرض الإصابة والخطأ، غير أن خطأها مختفر. مرة نقول خطأها مختفر ومرة نقول لا، الحكم الواقعي هو ما تدل عليه، أو نقول لا إن الحكم الواقعي يتغير تبعا للأدلة. التصويب الأشعري ماذا يقول بحسب ما ينقل؟ التصويب الأشعري يقول إن الحكم الواقعي هو ما تدل عليه الأدلة، لا يوجد حكم واقعي بحق الجاهل. إذا كان كذلك فهي مصيبة دائما. التصويب المعتزلي ماذا يقول؟ إنه يوجد حكم واقعي، لكن هذا الحكم الواقعي يتغير بتغير، يعني يتغير بحسب الأدلة. واضحة عندكم الفكرة؟ جيد. قال لأن الشارع جعلها حجة، وهذا معنى القول بالتخطئة. وفي مقابله ما يسمى بالقول بالتصويب. شنو القول بالتصويب؟ وهو أن أحكام الله تعالى ما يؤدي إليه الدليل والأصل. شنو يعني ما يؤدي إليه الدليل والأصل؟ جاوبوني شوي رادها توضيح. يعني توجد أحكام واقعية، شوي انتبهوني، تختص بالعالم بها، أما الجاهل فلا حكم واقعي بحقه. ما هو حكمه؟ ما تصل إليه الأمارة أو الأصل. هذا التصويب أشعري. التصويب المعتزلي، توجد أحكام واقعية تشمل العالم والجاهل، لكنها في خصوص الجاهل تتغير تبعا للدليل. قال ومعنى ذلك أن ليس له، يا هو ليس له، لله سبحانه من حيث الأساس أحكام. شنو يعني من حيث الأساس؟ شنو يعني من حيث الأساس؟ يعني بغض النظر عن الأمارة والأصل، ليس له أحكام لازم تضيفون. شنو ليس له أحكام؟ ما ينفون ماكو أحكام أصلا. بحق الجاهل ليس له أحكام، بحق الجاهل ماكو بحق الجاهل، وإنما يحكم تبعا للدليل أو الأصل، فلا يمكن أن يتخلف الحكم الواقعي عنهما. عنهما عن من؟ عن الأدلة والأصول، لأن ماكو حكم واقعي. وهناك صورة مخففة للتصويب، ذاك التصويب الأول هو التصويب الأشعري، هذا التصويب الثاني التصويب المعتزلي، مؤداها أن الله تعالى له أحكام واقعية ثابتة من حيث الأساس. شنو يعني من حيث الأساس؟ يعني بغض النظر عن الأمارة والأصل، ثابتة بحق من؟ جاوبوا، بحق الجاهل، ما نتكلم عن العالم. الكل يتفق أنه توجد أحكام واقعية بحق العالم، بحق الجاهل، ولكنها مقيدة، هاي الأحكام الواقعية التي بحق الجاهل، بعدم قيام الحجة من أمارة أو أصل على خلافها. إذا قامت أمارة أو أصل على خلافها يتبدل الحكم الواقعي، يصير بحسب ما تصل إليه الأمارة والأصل. فإن قامت الحجة على خلافها تبدلت واستقر ما قامت عليه الحجة، يعني الأمارة أو الأصل. واضح؟ واضح هذا؟ وكلا هذا ما جبنا، هذين التصويبين باطل ما جبنا، واضح بالعبارة، وكلا ما جبنا بالشرح يعني، لا نجيبه بالتطبيق. وكلا هذين النحوين من التصويب باطل. ليش؟ أما الأول فلشناعته ووضوح بطلانه، حيث إن الأدلة والحجج، أنتم تقولون أدلة وحجج، دليل على ماذا؟ الدليل يكشف عن شنو؟ شيء، تستدل على شيء. حجة على ماذا؟ حجة على شيء. أنت عندما تبحث عن أدلة، هاي الأدلة شنو؟ قال فإن حيث أن الأدلة والحجج إنما جاءت لتخبرنا عن حكم الله وتحدد موقفنا تجاهه، فكيف نفترض أنه لا حكم لله من حيث الأساس؟ مضافا إلى قاعدة ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. هذا الكلام يعني ينفي، يعني يقول كثير من الوقائع لا توجد فيها أحكام لله سبحانه وتعالى. جيد. وأما الثاني، يا هو الثاني تصويب المعتزلي، فلأنه يقول هذا وإن كان ممكن عقلا ما في مشكلة ثبوتية، لكن في مشكلة إثباتية. شنو هي المشكلة الإثباتية؟ إنه مخالف لظواهر الأدلة. يا هي ظواهر الأدلة، جاوبوني، التي مرت إطلاقات الأدلة، الأدلة مطلقة، الأدلة المطلقة ماذا تقول؟ تشمل الجاهل والعالم. وبعد يا هي الأدلة، الروايات المتواترة أو المستفيضة التي ادعيت، ولما دل على اشتراك الجاهل والعالم في الأحكام الواقع. شوفوا انتبه لي زين، لازم ترجعوا لي شوي. وأما الثاني فلأنه مخالف لظواهر الأدلة. شنو ظواهر الأدلة؟ هاي الإطلاقات. زين شنو ليس ما ظواهر؟ جابون الإطلاق. شنو الإطلاق؟ الإطلاق تطبيق من تطبيقات حجة الظهور، الظهور في الإطلاق. حينما نقول هذا الدليل مطلق شنو؟ يعني ظاهر في الإطلاق. ولما دل على اشتراك الجاهل والعالم في الأحكام الواقعية، هذا شنو لما دل؟ شنو إشارة؟ إشارة إلى هذه الرواية التي عبرنا عنها أنها مستفيضة أو متواترة. صلوا على محمد وعلى